نعم اللي في قرام فترة فيه، اللي في قرام والورق يسمى فترة فيه، يعني ما له جسم. الشمسية الآن حاليا أحسن الله إليك، هي الفترة فيه صغيرة ما تمنع كل شيء يعلق يمنع أما يداس يمتهن في الجيوب والملابس يعمها الماء، إذا قطع الرأس لا لا الحكم، الصورة في الرأس إذا طمس الرأس كان لكن قطعها ولا كان يقطع مرة يزال بكلية ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرأس تمثال يقطع يعني يزال بكلية ما تبقى إلا جسم جثة بلا رأس. الصورة في بطاقة الأحوال يرجع إنها للضرورة، إذا كان للضرورة لأن الله قال وقد وصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طويت مثل ما يتعلق بالشهادة العلمية أو بالجنسية، يكون ما يعطون الجنسية إلا بصورة أو شهادة إلا بصورة يكون باب الضرورات. والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطريتم إليه. في القاموس مثلا شيخ، في القاموس بعض القاموس فيها صورة جسم الحالة لا طبق ولم يفتح، نرجو أن يكون سهل، لكن يكون يفتح أو يعلق صور على الجدران هذا هو الممنوع، أما كونه يسكر حتى تجي الحاجة إذا جت الحاجة رجع فالأمر سهل إن شاء الله، وإذا قطع الرأس يكون أسلم وأحسن وأحوط. صلى الله عليك، بالنسبة للمدرس التربية الفنية إذا رسم مثلا للطلاب على السبورة بيّن لهم أن هذه صورة كذا وكذا ثم مسحها صلى الله عليك، هل يأثم؟ الرسم ما يجوز، لا يرسم له شيء في رأس دون رأس ما يخالف، أما بدون رأس لا بأس، أما يرسم له صورة كاملة مثل رسمها في القرطاس مثلا يوضحها للطلاب ثم يزيلها، لا يوضح لهم بالحسن مو بالصورة، كلام يكفي إذك في الأولين 4000 يجب إزالة الصورة الشمسية ما زاد عنها، لأنه معروف إذا صورت يصورون 7 صور سويا والحاجة قد تكون إلى 2-3 تبقى الشيء المضطر إليه والباقي يجب إزالة.